إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وإن خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عباد الله، إن الله عز وجل أكرم هذا الإنسان وجعل له أعمال وجعل له طاعات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن في هذه الدنيا لا شك ولا ريب أن الإنسان يسعى فيما يحصل له من الأرزاق، فهذا الجسد وهذا الجسم لا بد له من راحة، ومن راحته التي امتن الله عز وجل بها على كثير من عباده لهو من نعمة النوم. أيها الناس عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو لنا بمنزلة الوالد، فما من أمر من الأمور إلا وبينه لنا، ويسارع صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إقامة الخير لأمته، ولذلكم كان يحرص على العلم والتعليم حتى في خطبة الجمعة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي رفاعة قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل جاء يسأل عن دينه ما يدري ما دينه. قال: فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بكرسي أحسبه ماذا من حديث، فجلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يعلمه مما شاء الله عز وجل من دين الله. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه على المنبر مع الكيفية المعروفة، فلما انتهى من ذلك كانت من الحكم العظيمة: إنما صنعت ذلك لتعلموا صلاتي. وهكذا في مسلم عن جابر بن عبد الله يقوم النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته ويعلم الصحابة كيف مناسك الحج ويقول خذوا عني مناسككم. وفي البخاري من حديث مالك بن حويرث قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال علمني النبي عليه الصلاة والسلام التشهد وكفي بين كفيه. فإن العلم عباد الله ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتعلموا ما هيأ الله عز وجل لهم من أمور دينهم. ألا وإن من جملة ذلك أن تعلم عبد الله أن للنوم أحكام وأن للنوم آداب، ربما قد غفل أو حصلت الغفلة لكثير من الناس فأحببت أولا لنفسي أولا ثم لسائر عباد الله عز وجل ثانيا. أن نتذاكر من أهم تلكم الآداب. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وجعلنا نومكم سباتا راحة لكم من أتعاب هذه الدنيا وما يحصل لكم من المشاق. ويقول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها، فإن الله عز وجل قسم هذا الموت إلى قسمين، موتى كبرى بالخروج من هذه الدنيا وموتى صغرى وهي التي تكون في النوم. ألا فانتبهوا يا رعاكم الله لما يأتي من الجامع الصحيح من أهم أحكام وآداب النوم. روى البخاري وروى الإمام مسلم من حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إذا أتيت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. فهذه من أهم الأحكام ومن أهم الآداب أن الإنسان إذا جاء إلى النوم وأراد أن ينام فعليه أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. فإن كان جنبا، في الصحيحين عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ. عباد الله انظروا إلى الجوائز العظيمة وإلى الكرامات الجزيلة وإلى الفوائد العظيمة لمن كان على طهارة في نومه. ثبت عند أبي داود من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بات طاهرا ثم تعار من الليل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يسأل، أي المولى سبحانه وتعالى، من خيري الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله عز وجل ما سأل. بل اسمع يا رعاك الله ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يصبح إلا ويقول ذلك الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. فانظروا يا رعاكم الله إلى هذه الكرامات وإلى هذه الجوائز وإلى هذه الأجور من ربنا سبحانه وتعالى، فدعوتك مستجابة ومع ذلك الملك يدعو لك يا عبد الله ويدعو لك يا أمة الله. ألا فاتقوا الله وعلموا الأولاد وعلموا البنات وعلموا الأمهات والآباء كأمثال هذه الأحاديث النبوية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس عباد الله، جاء من حديث أبي بردة الأسلمي في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها. إن قرأت في كلام الحافظ في فتح الباري فقد أفاد رحمه الله أن من الحكم التي في النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، قال لما يؤدي من ضياع صلاة العشاء عن وقتها المختار أو عن وقتها الاضطراري. وأما عن النوم بعد العشاء كرهه النبي عليه الصلاة والسلام لما يؤدي من ضياع صلاة الفجر. فيا عباد الله، هذه كذلك من الأحكام والآداب، أن نبينا كره لنا أن ننام قبل العشاء وعن الحديث بعدها. ولكن هنالك من الأمور التي استثناها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلكم ما ثبت من حديث ابن عمر في الصحيح الجامع، قال عمر رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمر مع أبي بكر في أمر من أمور المسلمين وأنا معهما. يا لها من كرامات عظيمة لمن يقوم بحقوق المسلمين ويؤديها على الأمور المشروعة. وهكذا عباد الله، ثبت من حديث ابن مسعود أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا سمر إلا لمصل يقوم الليل، لا سمر إلا لمصل، وهكذا لمسافر. فالذي يسافر جاءت الأدلة في بيان جواز له السمر. وهكذا عباد الله للذي يحرص على قيام الليل، وهكذا عباد الله في السمر في نيل العلم. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة ومع ذلك حصل له من العلوم النافعة، فأوهم النبي أنه على نوم وإنما جاء لينظر كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام في ليلته. ومع ذلك ألف الإمام الشوكاني رحمه الله رسالة مستقلة على فوائد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهكذا السمر مع الأضياف فقد جاءت به الأدلة. فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وتنبهوا للسمر بعد صلاة العشاء لغير مصلحة شرعية. وهكذا عباد الله، من الأحكام الجليلة لهذا النائم عليه أن يستعد بنفض فراشه قبل النوم. هذه السنة تكاد عباد الله أن تكون مهجورة إلا عند الخلص من الناس. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه. هكذا يحث النبي ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لا تدري يا عبد الله، وفيها من الحياة والعقارب، وفيها من ذوات السموم فتصاب بالأمراض وتصاب بالسموم، فربما تؤدي بك إلى موتك. وهذا حاصل. فذات مرة نزلنا إلى بعض المناطق، خرجنا من دار الحديث بدماج فنزلنا في بيت فقالوا: ادخلوا فناموا. قلت لهم: علينا أن ننفض ما فيه. فوالله وبالله وتالله أن أقربة سوداء كبيرة وفيها من السموم كانت موجودة. فالعمل يا أيتها المرأة ويا أيها الرجل بسنة رسول الله هو أمان لنا ولأولادنا ولبناتنا ومجتمعاتنا. عباد الله، من المسائل المهمة التي تندرج تحت هذا الحديث أن من قام من نومه إما لخلاء أو لشرب ماء أو لإجابة طارق للباب، فإذا رجع إلى مكانه فعليه أن ينفض ذلك الفراش مرة أخرى. ولذلك ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه ثم رجع إلى فراشه فلينفضه ثلاثا. هكذا يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نعمل بهذه السنة. إن من الأحكام التي تتعلق عباد الله بقبل النوم أن نحرص عباد الله على الأذكار المشروعة، ومن جملتها عباد الله أن نحرص على قراءة كلام ربنا جل وعلا. كم تقرأ في يومك من كلام البشر، لا سيما للذين ينشغلون بالواتسابات بالتواصل الاجتماعي. عبد الله، روى الترمذي في جامعه أو في سننه من حديث فروى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إذا جئت أرأيت إذا أويت إلى فراشي ماذا أقول؟ قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. هذه سنن النبوية. ماذا سنن النبوية؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا الصحابي، وهي لسائر أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمع يا عبد الله لما رواه الترمذي كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل وهكذا سورة الزمر. سبحان الله، من سورة يقرأ سورة الإسراء وهكذا الزمر قبل أن ينام. وهكذا عباد الله، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم. روى الترمذي كذلك وكلها في صحيح سنن الترمذي من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينام حتى يقرأ المسبحات، سورة الإسراء والحديد والحشد والجمعة والتغابن والصف، وهكذا من سورة سبح اسم ربك الأعلى. قولوا لي بربكم، من منا يعمل بهذه السنن؟ من منا يعمل بهذه الآداب؟ إلا من وفقه الله جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ من أواخر سورة البقرة في ليلته كفتاه. وفي البخاري من حديث أبي هريرة في حديثه وقصته مع الشيطان المشهورة، ومن تلك الإرشادات أن حثه على قراءة آية الكرسي، وأن الله عز وجل معه، وأن الشيطان لا يقرب من يقرأ هذه الآيات. فلما أصبح وجاء إلى رسول الله قال: لقد صدقك وهو كذوب. فالله الله، أن نحرص على قراءة القرآن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن ننوع العبادات التي جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الأحكام والآداب الجليلة أن تحرص أيها المسلم، وأن تحرص أيتها المسلمة، على غسل اليد ماذا عند النوم. يتأكد ذلك لمن يأكل الطعام أو يشرب المشروبات، فإنه لا يدري أن هنالك أشياء ماذا تعلق في اليد. ثم بعد ذلك يأتي أو تأتي من ذوات السموم. ولذلك جاء عند بعض أهل السنن من حديث ابن عمر، وجاء من حديث أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بات وفي يده غمر هكذا عباد الله، أي من الدسم وما يعلق في اليد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بات وفي يده غمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم فأصابه شيء ولم ماذا يغسله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقد برئت منه. أو فلا يلومن إلا نفسه، وأصابه ماذا شيء فلا يلومن إلا نفسه. من الأحكام الجليلة أيها الناس عباد الله أن نحرص على إطفاء المصابيح إذا نمنا. هذه أحكام جليلة، حتى أن بعض العلماء قرأت في بعض البحوث يدخل فيها من أمثال هذه الأمور التي عندنا كهرباء وما كان من بعدها. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رقدتم فأطفئوا المصابيح. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطفئوا المصابيح إذا نمتم. وفي الصحيحين عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه النار عدوة لكم فإذا نمتم فأطفئوها. وذات مرة عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى فارة ورأى فتيلة مشتعلة فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يؤز هذه وأشار إلى الفارة إلى هذه وإلى الفتيلة فأتحرق من في البيت. هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام. من الأحكام التي تتعلق عباد الله قبل النوم كذلك أن نحرص على الأذكار المشروعة. أيتها المرأة كم تشكو من ماذا؟ من الأتعاب والمشاق في بيتك من تغسيل الثياب ومن صنع الطعام ومن تربية الأولاد، وأنت يا أيها الرجل تعتريك الأتعاب والمشاق وتعتريك من المتاعب التي تكون في شأن هذه الدنيا. ويتأكد لطلاب العلم لمن أراد أن يفتح الله عليه في العلوم من الفهم ومن النشاط بإذن الله جل وعلا في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت خادما، أرادت خادما حصل لها من التعب، فدخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ إن قرأت في الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله فقد أفاد عن شيخ الإسلام عنه كذلك أن من يأتي بهذا الذكر لا يصيبه إعياء في يومه بإذن الله جل وعلا، والمشاق تبتعد عنه. أولا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 33، يا لها من أجور عظيمة قبل النوم يحرص عليها المسلم والمسلمة. والله وبالله وتالله أنها أرزاق تنصب لأهل هذه الأذكار المباركة. ومما ثبت في مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى إلى فراشه كان يقول اسمعوا معشر المسلمين، كان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ليس بذكائك في يومك أن رزقت الطعام والشراب وأن آواك الله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هداية أمته إلى الخير. من الأحكام التي تتعلق قبل النوم أن تحرص يا أيها الوالد وأن تحرص يا أيتها الوالدة على المباعدة بين الأولاد، يتعلم الحشمة ويتعلم العفة ويتعلم عدم الاختلاط وهم في بيوتهم. روى الإمام الترمذي عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. من الأحكام التي تتعلق لا سيما عند العزاب وعند مجامع الناس التستر في أثناء النوم قبل النوم. تستر يا عبد الله كيف ذلكم؟ روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استلقى أحدكم فلا يضع إحدى رجليه هكذا، وضع الأولى على الأخرى، هكذا ينهانا النبي. وجاء عنه أنه أتى بهذه ماذا الجلسة أو القعدة. قال الشراح هذا محمول على من كانت عورته تنكشف، فسارع أيها الحارس الذي يحرص في مجامع الناس وفي أماكن الناس إن رأيت من ذلك إلى سرعة ماذا تغطية ما يكون من العورات. ولذلك في البخاري أن ابن عمر قال كنت أعزب وكنت أبيت في المسجد. نعم عباد الله، من الأحكام المهمة التي تتعلق قبل النوم كذلك عباد الله أن نحرص على النفس القراءة. ولذلك في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كان يجمع بين كفيه وينفذ 3 ويقرأ المعوذات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد ويمسح ما استطاع من سائر جسده، وهكذا مرة ثانية ومرة ثالثة يا طالب العلم ربما تصاب بالعين وتصاب بالسحر وتصاب وتصاب إلى غير ذلك، هذا أمان وحرز لك يا عبد الله، لي ولك أن نحرص على أمثال هذه السنن النبوية. مما يتعلق كذلك من الأحكام قبل النوم، أن نحرص ألا ننام في سقف بيت لا سيما في المناطق الحارة، ربما في الحار لا يستطيع الإنسان أن ينام في بيته في داره، ربما ينام في سقف بيت وليس له ما يسره. جاء عند بعض أهل السنن عن علي بن شيبان وجاء عن غيره، والحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بات في سقف بيت وليس له ما يحجره ثم سقط أو تردى فقد برئت منه الذمة، صلى الله السلامة والعافية، فقد برئت منه الذمة. مما يتعلق من الأحكام قبل النوم ألا تنام بوفادك في البيت. جاء عند بعض أهل السنن كالترمذي من حديث ابن عمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام الرجل بمفرده. ذكر الشراح أن من كان يقوى فله ذلك، ولذلك كم من الناس ربما في بيته والنوافذ مغلقة، وهكذا الأمور محكمة، وإذا نام بمفرده تأتيه الوساوس، ربما أنه لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء يخاف. هذه إرشادات نبوية لنا عباد الله. ومن الأحكام التي تتعلق قبل النوم من كتابة الوصايا، هذه سنة مهجورة إلا عندما وفقهم الله أنهم قبل النوم يكتبون ما لهم وما عليهم، أما كأمثالي فإن التقصير حاصل. نسأل الله السلامة والعافية، لا يبيتن أحدكم إلا ووصيته مكتوبة عنده مسجلة، ما لك وما عليك، لا تدري أن بعد هذا النوم أنك تذهب إلى قبرك. نعم معشر المسلمين، فإذا هذه أحكام وآداب، نسأل الله أن ينفعنا بما سمع. الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أيها الناس عباد الله، في حديث البراء الذي بدأنا به قال له النبي: إذا أويت إلى فراشك أو إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. كيف ذلكم؟ عند أبي داود من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى إلى مضجعه قالت كان يضطجع يأخذ بيده اليمنى ويضعها على كفه الأيمن، على خده الأيمن، اليد اليمنى وهذه الكف اليمنى على خده الأيمن، وينام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، الرؤى من الله والحلم من الشيطان في الصحيحين عن أبي قتادة، هنالك أحكام في الرؤى وللأحلام. الخلاصة في حديث أبي قتادة أنك إن رأيت ما يعجبك ولك أن تحدث من شئت، لكن نتحدث عن الأحلام، فأنت بين أحكام أربعة عبد الله. الأولى، إذا حصلت لك من هذه الأحلام المفزعة كيف تتعامل؟ رأى الترمذي في جامعه، اسمعوا وتعلموا وحفظوا من شاء الله عز وجل من خلقه. جاء عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، جاءت رواية أنه خالد، قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن رجلا قال: يا رسول الله، أو قال النبي: إذا فزع أحدكم في منامه فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر عقابه ومن شر غضبه وعقابه وأليم عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنها لا تضره. أعوذ بكلمات الله التامات من شر عقابه وعذابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لا تضره بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه سنة مهجورة عند بعضنا، فمن الآن يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة. وهكذا عباد الله، تستعيذ بالله من شرها، لحديث أبي قتادة قال النبي عليه الصلاة والسلام وليستعذ بالله من شرها. وهكذا الثالثة عباد الله أنه يدخل ثلاثا، جاءت رواية ينفث وسيأتي معنا أن في الصحيحين عن أم سلمة قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام وليدخل عن يساره ثلاثا. الأمر الذي يليه أنك تتحول عن جنبك الذي كنت عليه، كنت على جنبك الأيمن تحول إلى جنبك الأيسر، كنت مستلقيا على ظهرك تحول إلى شقك الأيمن، كنت على شقك الأيسر ارجع إلى شقك الأيمن، لأنها هي السنة. ولذلك روى مسلم عن جابر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. عند بعض العلماء يقولون إذا كان على جنبه الأيمن فلا يتحول، هذه رواية ترد عليه وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. نعم عباد الله، احذروا كذلك عباد الله من الاضطجاع على البط. الأطباء يقولون فيه أضرار، ولذلكم الحديث حسن بشواهده، جاء عن أبي هريرة وجاء من حديث أبي ذر ومن حديث أبي تخفى الغفاري رضي الله تعالى عنهما. في حديث أبي تخفى قال مر بي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مستلق على بطني فحركني برجله وقال له إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. وفي حديث أبي ذر كذلك حرك النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا جنيدب إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. نعم معشر المسلمين، والحديث الصحيح العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. كذلك من الأحكام المتعلقة يا طلاب العلم ويا من يريد الخير لنفسه ومجتمعه، الدعاء، الدعاء إذا قمت من الليل ارفع يديك إلى السماء وأبشر بالاستجابة من ربك جل وعلا. لا يخفى عليكم ما في البخاري من حديث عبادة قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعرى ماذا من الليل، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، ثم دعا إلا استجاب الله عز وجل له. قرأت فائدة جميلة من كلام الحافظ ينقله عن ابن بطال قال ينبغي لمن سمع بهذا الحديث أن يبادر بالعمل بما فيه، وقد رأيت بأم عيني من طلاب أخيار في زمن العزوبية كانوا ما يحصلوا من قيام الليل تنافس عند طلاب العلم الحريصين، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أول ما يقومون يرفعون الآيات إلى السماء فاستجاب الله عز وجل لهم. والله وبالله وتالله أن فتح الله عليهم بالتحقيقات النافعة وبالتأليفات المفيدة وبالمحفوظات العظيمة وبالقبول من ربنا جل وعلا وهكذا ثم من سائر خلقه. فاحرصوا لا سيما تعترين من بعض الفنون ومن بعض العلوم من الصعوبات، ففي ذلك اليوم في ذلك الوقت قال الله عز وجل ثم دعا إلا استجاب الله عز وجل لدعائه. كذلك معشر المسلمين مما ظهر لي في قبل النوم أن نحرص كذلك على الوتر. في حديث أبي هريرة قال وأوصاني خليلي قبل أن أنام أن أوتر قبل أن أنام الوتر، نحرص على قيام الليل. وهكذا انظروا إلى هذه السنة التي تكاد تكون مهجورة إلا عند الذين يحرصون عليها، أن تنوي قبل أن تنام قيام الليل. فإذا كنت على هذه النية المباركة وأصابتك أو كان من ربنا عز وجل أن حصل لك من الاستمرار في النوم حتى أذن ما لك من الأجر. جاء عن أبي الدرداء موقوف وجاء مرفوع، والصحيح أن الحديث ثابت على أبي الدرداء عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آوى إلى فراشه وهو ينوي قيام الليل قال ثم غلبته عيناه فنام قال كانت له صدقة، نومه ذات كان له من الله صدقة وكتب له ما نوى. فاحرصوا على قيام الليل يا معشر المسلمين، إن أردتم البركات وإن أردتم السعادات وإن أردتم الخيرات، الخيرات من ربكم جل وعلا. وفي حديث عن ابن أبي طالب وحديث جابر وعن علي عند الحاكم والحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحمل من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزوم به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، قيام، احرصوا على قيام الليل، نعم فيه السعادة والطمأنينة. جاء عن خمسة من الصحابة، عن أبي الدرداء وعن سلمان وعن بلال وعن أبي ذر وعن جابر، الحديث صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دام الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة الداء عن الجسد. والألباني رحمه الله تكلم على بعض ألفاظه في الإرواء، ومما يثبت فيه: عليكم بقيام الليل فإنه دام الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم. عباد الله، عند الاستيقاظ من النوم ماذا نقول؟ في الصحيحين عن حذيفة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. من الأحكام التي تتعلق بعد عندها القيام من النوم كذلك عباد الله أن نحرص على السواك. صحيحين عن حذيفة قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك طهارة. وهكذا من باب الفائدة، من باب الفائدة، إذا دخلت إلى بيتك فابدأ بالسواك، وإذا خرجت من بيتك فابدأ بالسواك، سنة مهجورة كما قال الشيخ ماذا أفاده العباد في شرحه على سنن الترمذي، أن هذه السنة تكاد أن تكون مهجورة. عائشة سئلت كيف كان، بماذا كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك. اقرأ كلام الحافظ، وأظن كذلك هنالك كلام للمناوي ولبعض الشراح قالوا فيه ملاطفة الرجل لأولاده وزوجته. وإذا خرج من بيته في مسلم عن زيد بن أرقم قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسواك. قال الشراح: لما فيه من حسن معاشرة الأصحاب والخلان. وهكذا في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. الاستنثار في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا. نعم، كل ذلك لأن الشيطان يبيت على خياشيمه أن أماذا العباد. فهذه أعمال مباركة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. عباد الله، الخلاصة في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، فإذا قام من نومه فذكر الله: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. قال النبي: انحلت عقدة. فإن قام فتوضأ، انحلت العقدة الثانية. فإن قام فصلى، يا من يتخلف عن صلاة الفجر، يا من يترك صلاة الفجر، اتق الله جل وعلا. لذلك كم نجد من بعض عصاة المسلمين إذا زاولوا الأعمال في التجارات والأعمال تجد منهم الكلام القبيح والتصرفات الشنيعة. ما هو السبب؟ أنه يصبح خبيث النفس كسلان، وأما هذا الطائع الموفق فإنه يصبح نشيطا طيب النفس. نعم عباد الله، إذن للنوم أحكام وآداب، أحكام قبل النوم وهنالك أحكام في أثناء النوم مما يكون من الاستيقاظ وما كان من ذلك، وهنالك أحكام بعد النوم تكون لنا عباد الله، وهذه لا يتحصل عليها إلا بطلب العلم النافع العمل الصالح. فنتواصى بطلب العلم وبالجد فيه وبالرحلة إلى العلماء وإلى المشائخ وإلى المراكز المباركة النافعة. والله يا إخوان، مهما كان لنا في صنعاء أننا حرمنا خيرات وحرمنا مجالس مباركة في هذه الدار السلفية بالحاني من أناس صلحاء أخيار ومن علماء أبرار، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لمن وفقه الله عز وجل. فهذه نصيحة لي ولإخواني أن نستغل أعمارنا وأوقاتنا في العلم والتعليم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.